لو ظلوا معك ما نفعوك، لو ظلوا معك ما نفعوك. ولي في سماء الخلق اكثر عبرتي لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شهوف واشكال تمر وتنقضي ستفنى جميعا والمهيمن باقي. ولم يبق لك الا انا، انا وانا الحي الذي لا يموت. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا نعت نعت، واذا جفت جفت. وكم من قبور تبنى ولا تبنى، وكم من مريض عدنى وما عدنى، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. كم من ملك، كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. مات. ولا بد من يوم ياتي على الدنيا لا يوجد فيها حي الا الله. اذا نفخ اسرافيل النفخه الاولى وصعق من في السماوات ومن في الارض، قال الله لإسرافيل: يا إسرافيل من بقي من خلقي؟ فأقول إسرافيل: يا رب لم يبق إلا جبريل وملك الموت وعبدك الماثل بين يدي. فينادي الله على ملك الموت: يا ملك الموت اذهب واقبض روح الامين جبريل. فيذهب ملك الموت ويقرأ جبريل السلام، ويرد جبريل السلام ويقول زائرا: جئت ام قابضا؟ فيقول له: بل جئت قابضا بامر من الله الواحد. فيقبض روح جبريل، فيخرج الله: اقبض روح اسرافيل. فيقبضها، فيقول له الله: اقبض روح ميكائيل. فيقبضها، فيقول له الله: من بقي من خلقي يا ملك الموت؟ فيقول له: سبحانك لم يبق الا عبدك الماثل بين يديك. فيقول له الله: موت يا ملك الموت، يا ملك الموت. وعندما يموت ملك الموت يقول لرب العزة: وعزتك وجلالك، لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لدعوتك ان تعافيني. احي العباد، ان ابراهيم الخليل عندما دخل عليه ملك الموت ليقبض روحه الطاهرة، قال الخليل للملك: يا ملك الموت، ارايت خليلا يميت خليلا؟ فاوحى الله الى ملك الموت ان كن لخليلي ابراهيم ربك يقرئك السلام ويقول لك: يا ابراهيم، ارايت خليلا يكره لقاء خليله؟ يا دنيا، يا دنيا غري غيري، ابي تعرفت ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات